وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت انت الداري. الاقيك مشغول وشغلني بيك، قوم قوم ياللي شاغلني بيك، ياللي شاغلني بيك بيك، جرب جرب وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وكلامهم يبقى عليك وكلامهم يبقى عليك وانت وانت الداري. ولاقيك مشغول وشاغلني وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت الداري وراعي واصحى من الليل انادي وابعت روحي تصحيك، قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري. واتمنى لو انسى وانسى روحي والهوى وان ضاعت يبقى فدا لو تنسى وانسى وتريني بنسى جهل واشتاق لعذابي معاك والقى دموعي فكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضا وساعتها يهون في هواك في هواك ذو الحرمان. Good night.

لي ظلموا قبلوا شبكوا وارتاحوا لما شغاله وعدوا يزروا والنهار ما افتكروا يهنوا السيوف وفاتوا وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا ظلموا. لحد عنك ما قبلوني نسيت تمشي روحي وتعالي حد عليك ما قبلوني نسيت روحي وتعالي حد عليك ما قبلوني نسيت روحي وتعالي طال الشوق وظلموني وعتاري القلب الخالي ظلموا قبلوا وشافوا وارتاحوا لما شغلوا قبلوا يفطروا ونهار ما افتكروا يهلوا نسيوا وفاتوا وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا حاجة وقال داري مش عين صاحبه مولى ما مناسي بقالكم عتين سمع في القلب حاجة وقال دايمش عين صحبورة ما مناسي بقالكم عتين جبت الطبيب يداوي سألني الجرح في قلت اسأل دق قلبي زي دقتين جبت الطبيب يداوي سألني الجرح فين قلت اسأل دق قلبي زي دقتين سمع في القلب حاجة وقال داري مش عين صح كورة ما مناسي بقالوا جمعتين سمع في القلب حاجة وقال داري مش عين صح كورة ما مناسي بقالوا جمعتين لحد عنك ما قبلوني نسيت روحي وتعقلي طال الشوق وظلموني وتاري القلب أتاري القلب ظلموا يا قلبي أتاري القلب هو اللي ظلموه فاتوه نسيوه يا حد عليك ما قبلوني نسيت روحي وتعالي حد عليك ما قبلوني نسيت روحي وتعالي وطال الشوق وظلموني وتاري

حبيتك انت ليه احضر القلب يسأل واحترت اقوله ايه لحد عنك ما قبلوني نسيت روحي وتعقلي لحد عنك ما قبلوني نسيت روحي وتعقلي وطال الشوق وظلموني وتاري عايز يمشي ولا حاجه اللي انتوا عايزينه بس Thank you. من الأيام. أسود حبايبي مغلبك، اوعى يا قلبي تحب تاني. أسود حبايبي مغلبك، اوعى يا قلبي تحب تاني. في يوم من وحبيبه روح قلبي حواليك. أنا كنت هوى وحبيبه، روحي وقلبي حواليك. لو كانت دمعي جيبه كنت أجيب عمر عليك. أنا هواك وحبيبه، روحي وقلبي حواليك. أنا كنت هواك وحبيبه، روحي وقلبي حواليك. لو كانت دمعي يجيبه كنت أكل عليه. أنا كنت هواك وحبيبه، روحي وقلبي حواليه. لو كانت دمعي يجيبه كنت أكل عمر صوتي سمعوا. ولا دمعي رجعوا أسود حبايبي مدلك. اوعى يا قلبي تحبك أسود حبايبي، اوعى يا قلبي تحب تاني في يوم من والحنية. إن راح الشوق حيتهنى بحبه لو يعرف يبكي عليا في الوحشه من قلبه والرقه والحنيه في نراح الشوق من قلبه والرقة والحنية اللي حيتهنى بحبه لو يعرف يبقى عليا في نراح الشوق أسود حبايبي مغلبة اوعى يا قلبي تحب تاني أسود حبايبي مغلبة اوعى يا قلبي تحب تاني في يوم من يا ناسيني يا ريت يا حبيب انسى انا كل طريق في عيوني علمت بذكرى معاك يا حبك يا يا ريت يا حبيب انسى كل طريق في عيوني علمته بذكرى معاك يا حبك يا نسيني يا ريت يا حبيب انسى انا كل طريق في عيوني علمته بذكرى معاك وحياة حبك يا ناسيني يا ريت يا حبيب انساك كل طريق بعيوني علمته بذكرى معاك يا ناسي حبنا راح اعمل ايه اسود يا قلبي تحبني تاني اسود حبايبي وغلبان اوعى يا قلبي تحبني تاني في يوم من الايام